بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 81، وهو الأخير من دروس التعليقات على كتاب التوعيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسنعرض في هذا الدرس تعليقات على البابين الأخيرين، ونبدأ بالباب الأول منهما. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأبي الحسين واسكنه فسيح جناتك، واغفر لشيخنا المحمود ووفقه لما تحبه وترضاه، وأصلح له النية والذرية، وانفع به البلاد والعباد، وبارك في من قرأ كتاب التوحيد وفي من سمعه. اللهم اجعلنا من الداعين إليه وثبتنا عليه يا حي يا قيوم. قال رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. سند باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وقد سبق باب شبيه به وبنفس العنوان، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والفرق بينهما أن الباب الأول الذي سبق أن شرحناه إنما ذكره الشيخ لبيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في باب الأفعال، في باب الأفعال المتعلقة بالقبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها ونحو ذلك. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك في باب الألفاظ، كما هو واضح من هاتين الروايتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. وحماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك، هذا باب عظيم، لأن من تأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد ذلك واضح. وسد ذرائع الشرك في باب الأفعال والأقوال أدلتها لا تعد ولا تحصى، تبدأ من رفع القبور، البناء عليها، تعظيم القبور، النهي عن قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ومحمد، عن الحلف بغير الله، عن التمائم، الرقى، كلها، كل هذه المسائل هي داخلة في حمى التوحيد. ومعلوم أن من المتقرر في الشريعة الإسلامية سد ذرائع. فالله عز وجل مثلا لما حرم الزنا سد ذرائعه من الاختلاط والسفور والخلوة والتبرج ونحو ذلك. كذلك أيضا لما كان من أعظم ما حرم الله عز وجل الشرك، جاءت الأدلة بسد طرق الشرك وسد ذرائع الشرك. فكل فعل أو قول قد يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنعه حماية للتوحيد. وهذا هو المقصود بمثل هذا الباب والباب الذي سبق، الباب 21 تقريبا، حماية المصطفى لحمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعلاقته بالباب واضحة، علاقته بالكتاب واضحة، وهو أن الكتاب في أبواب التوحيد، وحماية حمى التوحيد وسد طرق وذرائع الشرك بالله عز وجل هو أمر عظيم جاءت الشريعة بتفاصيله. ومن ثم فينبغي أن يعنى المسلمون بالحذر من طرائق الشرك كما يعنون بالحذر من الشرك نفسه، لأن وسائل وذرائع وطرائق الوقوع بالشرك بالله عز وجل كثيرة جدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاتين الروايتين، الأولى رواية عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد هو المعظم، وقوله السيد الله تعالى أي الذي له كمال السؤدد والعظمة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد معاني الصمد، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته والملك الذي كمل في ملكه. فلما قالوا له: أنت سيدنا، مضافا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا، أفضلنا يعني أعظمنا فضلا ونوالا، وأعظمنا طولا، والطول هو النوال والنفقة أو الصدقة، والطول أيضا هو الغنى، والطول هو الغنى. وقد جاء في كتاب الله عز وجل: استأذنك أولو الطول منهم، أي الغنى، وذي الطول وهو الله سبحانه وتعالى أي ذي العظمة والغنى. فالطول بالنسبة لله الله سبحانه وتعالى معناه العظمة والغنى. فقوله أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا هذا مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم، أي ما قلتموه سابقا، أو بعض قولكم. هنا يجوز أن تكون بل عاطفة، قولوا بهذا أو بهذا، أو يكون إضراب، قولوا بقولكم، بل قولوا ببعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان. استجراه الشيطان جريا، يمكن أن يكون أصلها الياء أو الهمزة. فإن كان أصلها الياء لا يستجرينكم الشيطان فيكون من الجري، وهو أن تسير وراءه في ألاعيبه وحيله عليك، أو أن تكون أو يكون أصلها الهمزة من جرأه، أي لا يستجرئنكم الشيطان على مثل هذا القول فيؤدي بكم إلى المخالفة والوقوع فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. رواية أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا، واضح يا خيرنا، لا شك أن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. ابن خيرنا أبوه، ابن سيدنا أبوه، فهل ينطبق عليه؟ فيقال هنا الخيرية هنا إنما هي في النسب، يا خيرنا عام، ابن خيرنا في النسب، يا سيدنا عام، ابن سيدنا في النسب. وتعلمون ما قاله أهل العلم وما جاءت به الروايات فيما يتعلق بأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني مثل هذا القول، ولا يستهوينكم الشيطان، أي من الهوى، فتجرون وراء هوى الشيطان. وأضاف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: أنا محمد، هذا اسمه محمد، أحد أسمائه عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، وهذان هما ميزان عدم الوقوع في الإفراط والتفريط. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي وغيره إسناده صحيح. فهذا الحديث يوضح معنى الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى جانب التوحيد. كيف؟ بمنع المدح الذي قد يفضي إلى الغلو فيه. ومن تأمل ما وقع وجد هذا جليا، فهناك من مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى غلا في المدح، وأدى به الأمر إلى أن يقع في ألوان من الشرك أو الكفر. من الشرك مثل أن يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكفر مثل أن يدعي أن الرسول يعلم الغيب بدون ما يعلمه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، ومع أن هؤلاء قالوا الحق أو بعض الحق، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أخرى تدل على ذلك، مثل الحديث المشهور: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، إلى آخره. طيب، عندنا الآن في هذا الباب عدة مسائل. الأولى: هل يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره أنه سيد؟ وكيف يجمع بين الروايات في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيده. وقال هنا في حديث أنس لما قالوا سيدنا وابن سيد، قال: قولوا بقولكم، فكأنه إقرار. والرواية الأولى لما قالوا أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. لكنه قال في الرواية الأخرى لما قالوا أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين هذه الروايات، ما بين مانع من إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى، كاره له، يقول يكره أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، وما بين مجيز لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد في مثل هذه في مثل هذا الحديث هو عدم الغلو، هو عدم الغلو. القول الثالث وهو الأقرب هو التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، بحيث يفرق بين أمرين: بين الإطلاق العام وبين الإطلاق المقيد، وبين مدح الشخص في وجهه وبين الخبر عنه. فمدح الشخص في وجهه منهي عنه، بل جاء احثوا في وجوه المداحين التراب. وإن كان في رواية أخرى أنه أحيانا يذكر الإنسان بما فيه، وجمع بينهما العلماء رحمهم الله تعالى في اختلاف الأحوال، أحوال قول القائل وأحوال الشخص، فمن الأشخاص من تقطع عنقه الممادح، فينهى مثل هذا في مثل هذا أن يمدح، ومنهم من لا، وأحيانا يحتاج الأمر إليه ففيه شيء من التفصيل. أما التمادح المطلق بما ليس بحق كما هو واقع فهذا منهي عنه بإطلاق، كما أن المدح في الوجه مكروه. فيفرق بين الإطلاق العام وإيش المقيد. فالإطلاق العام مثل السيد، فنقول السيد الله سبحانه وتعالى. أما المقيد فجائز، أنا سيد ولد آدم، قوموا إلى سيدكم. العبد المملوك جاء في باب سبق، ها وليكن سيدي ومولاي، وليكن سيدي. فالمملوك يجوز أن يقول لسيده سيدي، أما الإطلاق العام فممنوع، الإطلاق العام فممنوع. هذه واحدة. الشيء الآخر أن الإطلاق في الوجه والمدح في الوجه ونحو ذلك ربما يكون داخلا ضمن شيء من المدح، وعلى كل فالذي يظهر لي والله أعلم هو جواز إطلاقه إذا كان مقيد، سيد بن فلان، يا سيد الرسول. حتى عمر رضي الله عنه صح عنه كما في البخاري أنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني ببلالا. فدل هذا على أن ما جاء في مثل هذه الأحاديث مثل حديث الباب إنما هو من أجل قطع مثل هذه الأشياء التي قد تستهوي الإنسان أو الناس فيقعون فيما جاء التحذير منه. المسألة الثانية هو النهي عن المدح والغلو فيه، وأن هذا وسيلة من وسائل وذريعة من ذرائع الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وقد يقع حتى في مدح غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من إذا مدح غلا. ألم يقل أحد الشعراء للخليفة ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا ضمن فتح به قصيدة يمدح بها صاحب. والثاني يقول فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. أما مدح عليكم أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع وقصائد للأسف الشديد، بل أكثر القصائد تشتمل على الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى المسألة الثالثة والأخيرة، وهي أن مقام العبودية هي أعظم المقامات، حتى في مدح رسول الله، حتى في الرسل، في مدح الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينتبه إلى هذا. نسأل الله التوفيق لما يحبه الله. نعم يا شيخ. نسأل الله عليك يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. هذا هو الباب، تحذير الناس من الغلو، لأنه وسيلة من وسائل الوقوع في المحرم. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم، أن يقول السيد الله، هذا من دونه. إذا قال أحد أنت سيدنا أو سيد كذا قل له السيد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها مع أنه سيد ولد آدم. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، إذن قول لا يستجرينكم لما أخذوا يمدحون أفضلنا فضلا أعظمنا طولا كذا إلى آخره، كما في الروايتين قال لهم لا يستجرينكم الشيخ. فهذا دليل على عنوان الباب، على حماية المصطفى، خوفه على أصحابه أن يقعوا في هذا الأمر. نعم.

لأن بيان عظمة السماوات دال على عظمة الله سبحانه وتعالى، وكل أحاديث الباب تفسير للآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فذكر في هذا ما جاء في رواية هذا الحبر اليهودي وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في رواية الرواية الأخرى: يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بشماله أو بيده الأخرى. ثم ذكر الروايات المرفوعة والموقوفة فيما بين كل سماء وسماء، فهذا فيه بيان عظيم لعظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الكتاب كله في باب التوحيد فإن هذا الباب هو التوحيد، بل هو مدخل التوحيد، تعظيم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فعلاقته بكتاب التوحيد لا تحتاج إلى تعليق، بل هو كله توحيد ودلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك في أنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفيه ذكر لها: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود الحديث الأول جاء حبر، لما ضحك عليه الصلاة والسلام لقول الحبر حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا من أعظم ما يكون التفسير، أن يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، بالسنة. يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية فقوله وما قدر الله حق قدره، الأصل فيها أنها خطاب للمشركين، أي ما عظموه حق تعظيمه حين عبدوا معه غيره. وجاءت هذه الآية في سياق الآيات الكثيرة التي تأتي بتقرير توحيد الربوبية للدلالة على وجوب توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، إلى آخر الآية الأولى والثانية. كذلك هنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين دلالة الربوبية؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي إذا كان الله عز وجل ملك الملك يقبض السماوات فكيف يعبد معه غيره؟ هذا معنى تقرير توحيد الألوهية والاستدلال له بتوحيد الربوبية. وهذا في كتاب الله كثير، يستدل بتقرير الربوبية على توحيد الألوهية، خاصة وأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية جملة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما قدر الله حق قدره، وهذا يدخل فيه كل من لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، ولك أن تذكر لذلك جملة من الأمثلة: فما قدر الله حق ما قدر الله حق تقديره من عبد مع الله غيره، ما قدر الله حق قدره من أشرك مع الله غيره، ما قدر الله حق قدره من تعلق قلبه محبة أو خوفا بغيره، ما قدر الله حق قدره من ذبح لغيره، وهكذا: ما قدر الله حق قدره من شبه الله بخلقه، ما قدر الله حق قدره من عطل شيئا من صفاته، ما قدر الله حق قدره من رفع مخلوقا ليكون في مرتبة الربوبية أو الألوهية أو التشبيه بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهكذا. فكل من أخل في باب من أبواب التوحيد فقد انطبق عليه مدلول هذه الآية: ما قدر الله حق قدر. لكن من عبد الله وحده لا شريك له وعظمه وعبده وأخلص له العبادة فهذا معظم لله سبحانه وتعالى. وإن كان الموحدون يتفاوتون في تعظيم الله سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا خبر، ويفسره ويقبض الأرض بيمينه، والسماوات مطويات ويقبض الأرض بيده الأخرى، وهنا والسماوات مطويات بيمينه. جاءت الأحاديث مفسرة لمدلول هذه الآية. ما معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ المفسرون لهم فيها قولان، أحدهما أن الكلام يتم عند قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثم وقفة ثم والسماوات مطويات بيمينه، يعني إيش؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بيده ثم يقبض أو يطوي السماوات بيمينه. يعني كأن التفسير الأول هو إيش؟ يفسره ويميزه القول الثاني، وهو الجمع بين المسألتين في سياقها من الآية، فيكون المعنى أن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ويفسره الحديث يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بشماله أو بيده الأخرى. فكأن الفرق بينهما ما هو؟ أن القول الأول أنه قد يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه حالة. بعدين معنى آخر: والسماوات مطويات بيمينه. القول الثاني تفسره الرواية الأخرى أن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، ويكون هذا هو معنى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي هذا إثبات، وفي هذا مع الأحاديث التي سترد بعد قليل، إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة القبضة على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تعظيم لله سبحانه وتعالى عما يقع فيه هؤلاء الذين أشركوا مع الله فلم يقدروه قدره ولم يعظموه حق تعظيمه. ثم ذكر رواية ابن مسعود قال: جاء حبر، والحبر هو العالم، ولهذا يقول بعض العلماء العالم يسمى حبرا ويسمى بحرا، الحبر البحر، الحبر البحر، من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد إنا نجد، أي في كتبنا التوراة والإنجيل، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والإصبع معروف، وأما من الناحية اللغوية ففيه بالنسبة للهمزة الكسر والفتح والضم، والباء إصبع إصبع إصبع، الفتح والكسر والضم، كم تصير الحالات؟ لا، ثلاثة بثلاثة تسعة، يعني إذا كثرت الهمزة إصبع إصبع إصبع، كم هذه؟ ثلاثة. أصبع أصبع أصبع، كم هذه؟ ثلاثة أخرى. أصبع أصبع أصبع، كم هذه؟ ثلاثة. كم المجموع؟ تسع، تسع لغات. والعاشرة أسبوع، العاشرة خارجة عن التشكيل أسبوع. والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وفي رواية أخرى والجبال والشجر على إصبع، قال والثرى على إصبع، وفي رواية والجبل والشجر على إصبع، وسائر الخلق دون ما سبق على إصبع. وفيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في أدلة أخرى إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأهل السنة والجماعة على إثبات صفة اليدين وإثبات الأصابع وإثبات القبضة كما جاءت في القرآن على ما يليق بجلاله وعظمته، وتأولها أهل التحريف والتعطيل من المعتزلة وكثير من الأشعرية والماتريدية، تأولوا مثل هذه الصفات وتكلموا على مثل هذا الحديث كما سيأتينا بعد قليل كلاما شديدا نعرضه. فيقول أي الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، أنا الملك لا شريك له، لأن الملوك ماتوا، ما في أحد، وزال ملكهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي آخر الأضراس، وهذا لا يكون إلا إذا كان الضحك شديدا نوعا ما، حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما الذي يستفاد من هذه الرواية؟ وفي رواية لمسلم والشجر والجبال، والجبال والشجر، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ هناك قولان، قول لأهل السنة وأئمة الحديث المعتبرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق الحبر على قوله وصدقه واحتج بالآية تصديقا له، لأن الآية فيها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهذا الذي قال به الأئمة، وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث، وهو الذي فهمه الصحابة، وهو الذي نصوا عليه أنه ضحك تصديقا لقوله. ما يجينا واحد في القرن الخامس والسابع والثامن يؤول سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقدم قوله على قول صحابي يقول هو الرسول ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. القول الثاني قول من مالوا إلى التأويل، مثل كثير من الأشعرية الذين وقعوا في التأويل، وفيهم أئمة كبار، بعضهم من شراح البخاري، بعضهم من شراح مسلم، مثل أحمد القرطبي وهو غير صاحب التفسير في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، وجمهرة من أئمة الشافعية وأئمة الحديث، لكنهم للأسف الشديد أشعرية لم يقبلوا هذا الحديث وتأولوه، وقالوا أولا هذا حبر، واليهود معروفون بالتجسيم، اليهود معروفون بالتجسيم، وفعلا اليهود معروفون بالتجسيم، لكن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد في كتبنا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك استنكارا لقوله، ثم قالوا والدليل قوله وما قدر الله حق قدره، لأن اليهود هم الذين ما قدروا الله حق قدره. شفت كيف يكون التأويل والعياذ بالله. لكن هذا غير صحيح كما قلنا قبل قليل. الحبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كما في الرواية الأخرى، جاء في أكثر من رواية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الحبر يخبر عن الله ثم ضحك تصديقا له ثم احتج بالآية. فقد يقول قائل وما الدليل على الترجيح ما ذهب إليه السلف رحمه الله تعالى؟ كنا عندنا دليل واحد، احنا ذكرنا عدة أدلة، ما هي؟ فهم الصحابي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، فهم الصحابي لهذه المسألة، احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لكن أيضا فيه دليل من خارج النص، من خارج الحديث يدل على ذلك، وهو هل يعقل أن يأتي يهودي ليسب الله ويجسمه ويسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعقل. يا أيها العلماء المتأولون أو من يوافقهم على ذلك، إيتونا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وقال له اسكت يا يهودي، الله ينزه عن ذلك، أو يا مجسم، أو هذا تجسيم، أو نحو ذلك، خاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسكت كما في الدرس بالأمس. إنا نستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه وقال له ويحك أتدري ما الله؟ وهذه قالها أعرابي، نستشفع بالله عليك. فكيف يأتي يهودي ليجسم ويصف بأن لله أصابع وأن الله يضع عليها السماوات والأرض والثرى، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك على أقل تقدير محتمل، ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلامه من الباطل على حد ما يزعم هؤلاء؟ نقول هذا لا يكون أبدا. بقي في الحديث مسألة، وهو إنه هل يمكن أن يصف الإنسان، هل يصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع اليهودي؟ اليهودي نفسه أتى بيده وبدأ يشير إلى أصابعه، فهذا الأصل فيه الجواز. لكن سبق أن قلنا إن مثل هذا إذا كان يؤدي إلى اشتباه أو تخوف من القائل أن يقع السامع أو المتلقي في التشبيه فالأولى تركوه سدا للذريعة، لأن تبيانه بهذه الطريقة لم يقل أحد إنه واجب، وإنما أقل ما فيه أنه جائز، فإذا خيف من الوقوع في التشبيه منع منه. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وهؤلاء الذين كانوا في الدنيا ذهب ملكهم وذهب معه ما يزعمون أو يدعونه من منازل عالية فيتجبرون ويستكبرون على الناس. ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبر. الطي هو الجمع، يطوي الله السماوات أي يجمعها كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، طيها وجمعها. قوله ثم يأخذه بيده اليمنى فيه إثبات اليد لله، وفيه إثبات اليمنى لله. وقوله يأخذهن بشماله فيه إثبات اليد الأخرى لله. ويؤخذ من هذه الرواية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. لكن اختلف العلماء في قوله يأخذهن أي الأراضين بشماله، لأن في الرواية الأخرى بيده الأخرى. فبعضهم أثبت الشمال هنا لوروده في هذا الحديث، وبعضهم قال إن هذه الرواية شاذة أو مرجوحة، نظرا لأنه روي من طريقين إلى ابن عمر راوي الحديث ليس فيه ذكر الشمال. واحتج هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. والذي نرجحه إن كانت الرواية شاذة من الناحية الحديثية فبها، أما إذا كانت ليست كذلك فليس عندنا مانع من هذا الوصف، لأنه لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، لأننا نثبت لله الشمال هنا ونقول إنها ليست كأيدي المخلوقين، لا من ناحية الصفة ولا من ناحية الفضل، فيد المخلوق أيدي المخلوقين يفضل بعضها بعضا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، فليس عندنا فيه إشكال إلا من جهة الرواية. ولا شك أن المحدثين ذكروا أنه ورد، أنا لم أتابع هذا، من ثلاثة طرق إلى ابن عمر، واحد منها بشماله، وطريقان هما أقوى وأثبت بيده الأخرى، فقدموا تلك على هذه الرواية. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى عدة روايات، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهذا يستفاد منه عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله هي كالخردلة، وهي الهباءة الصغيرة التي لا تكاد ترى. ثم أورد رواية ابن جرير حدثني يونس أخبر ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. دراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس معروف وهو الذي يتقي به المقاتل، صفيحة مدورة أو مربعة من حديد يتقي بها المقاتل ضرب السيف أو الرمح أو النبل أو نحو ذلك، فهي أي السماوات السبع كسبعة دراهم في وسط الترس بالنسبة للكرسي، وفيه دلالة على أن الكرسي غير العرش. ثم ذكر حديث أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذه رواية صحيحة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت، تصور فلات من الأرض فيها حلقة من حديد، فالكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلاة، والسماوات بالنسبة للكرسي كالحلقة ألقيت في الفلاة. فهذا دليل على عظمة السماوات وعظمة الكرسي وعظمة العرش، وهو دليل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى فهو سبحانه وتعالى عظيم، ولهذا فينبغي للعباد أن يعظموه حق تعظيم. ثم ذكر رؤية راية بن مسعود موقوفا عليه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. هذا إذه إثبات علو الله عز وجل، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا دليل كمال علم الله ومعيته لخلقه. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه ابن أحمد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. ولا شك أن مثل هذا الإسناد ضعيف، لكنه ينجبر كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ولهذا قال الحافظ الذهبي: وله طرق، وله طرق. ويؤيده أو من شواهده حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وكما قلنا إسناده ينجبر، متى ما جمعنا هذه الروايات دلت على جملة مسائل: أولها إثبات علو الله، الثانية إثبات المسافات بين السماء والأرض وبين سماء وكل سماء، وأن المسافة عظيمة، وهنا قدرها 500 سنة، الله أعلم بأي سرعة تكون. وقد جاء في رواية أخرى: بين كل سماء وسماء 71 أو 72 أو 73 سنة، وجمع بينهما في اختلاف السرعة، يعني 73 أو 71 سرعة و 500 سنة سرعة، جمعا بين مثل هذه الأحاديث. ونحن نوقن بما جاء فيها، وخاصة ما كان منها صحيحا، وما كان من العلم الحديث الذي يدل على أن هناك مسافات، فنقول إن مثل هذه الروايات لم تحدد ما هي هذه السرعة، ما هي هذه السرعة. ونحن نعلم أن هناك شيء يتعلق بالسرعة وشيء يتعلق بالقدرة ونحو ذلك، فالإنسان إذا أراد أن يرتحل إلى كوكب بعيد فإنه قد يحتاج إلى ربما آلاف السنين، بل آلاف السنين الضوئية، فكيف يخترق السبع سماوات؟ بينما الملك ينزل من السماء السابعة إلى الأرض في إيش؟ في زمن يسير، في زمن قليل. أنتم معي ولا لا؟ إذن ما تخلخل النظريات الفلكية ما جاء في النصوص، وما يأتي إنسان مثلا يقول: يا أخي مسيرة المجرات تحتاج إلى، فكيف الملك ينزل؟ كيف ينزل في ساعة على النبي بالوحي؟ نقول: من آمن بالله وملائكته وما أعطاهم الله عز وجل من القدرة ما يقيس بمقاييس البشر التي يعرفونها، أو لم يدركوا إلا شيئا قليلا منها. وهذا نشاهده اليوم فيما أقدر عليه الإنسان من سرعة، كانوا سابقا يقيسونها مشيا على الأقدام أو على الإبل، جاءت السيارات، جاءت الطائرات، الآن جاءت الصواريخ، والصواريخ الفضائية أيضا سرعتها هائلة. إذن هذا دليل على أنه مهما بلغ الإنسان فإنه سيكون ما أقدر عليه ما ممكن صغيرا يناسب حاله، أما ما أقدر الله عز وجل عليه عباده فالله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ففي هذه الروايات وغيرها أن هذه المسافة كذا وكذا نحن نؤمن بذلك ونصدق به. إذن إثبات علو الله وإثبات كم بين سماء وسماء، وكذلك أيضا يستفاد منه الأمر الأعظم وهو عظمة الله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بصفات الكمال فتثبت له الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ويثبت له العلو والاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، ويعبد وحده لا شريك له. وأيضا يجب أخذ النصوص بظاهرها وبيان فقه السلف، وأن السلف لم يكونوا يخوضون في التأويل كما خاض المتأخرون. فكل هذه الروايات والآثار دالة على عظيم منهاج السلف رحمهم الله تعالى. وبهذا يختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وكان خير ختام. نسأل الله أن يرزقنا وأن يغرس في قلوبنا حبه وعظمته. اللهم ارزق، اللهم ارزقنا عظمتك، اللهم ارزقنا تعظيمك وعبادتك وحدك لا شريك لك. اللهم لا تعلق بقلوبنا بسواك، واجعل عملنا في رضاك، واسلكنا يا إلهنا مع إخواننا وأحبابنا وطلابنا في طريق هداك، طريق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسألك اللهم التوحيد الخالص والإيمان الصادق والعقيدة الصحيحة والمنهاج السليم، ونعوذ بك اللهم من الفتن والبدع قليلها وكثيرها باطنها وظاهرها، كما نعوذ بك من كل هوى وضلالة. ونسألك اللهم أن تجمع قلوبنا وقلوب المسلمين على الحق والهدى والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اقرأ المسائل يا شيخ. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل آخر باب. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، فسرت بالحديث، فسرت بالحديث ويطوي الأراضين بشماله أو بيده الأخرى. نعم، وأيضا فسرت بحديث الحبر، يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، أنها موجودة، يعني موجودة في علوم أهل الكتاب، وهذا مما لم يحرف، فهذا دليل على أن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم واحدة. فتوافق ما يقول هذا الحبر أنه يجده في التوراة بما في كتاب الله وبتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أن ما أوحي به إلى الرسل جميعا هو من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن هؤلاء اليهود أثبتوا على الأقل هذا الحبر، أثبت ما جاء في أثبت ما جاء في كتابه ولم يتأول، ففيه رد ضمني على الجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين تأولوا مثل هذا الحديث، الذين تأولوا مثل هذا الحديث. فسبحان الله، يعني يكون هذا اليهودي خيرا من إمام مسلم عالم لكنه أشرب بدعة استقرت في ذهني فتأول هذا الحديث الصحيح، بل تأول الآيات الصريحة. هذا كله والله من العجب، فنسأل الله الهداية. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. أن الحبر لما ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، لقول الحبر، ونزل القرآن. كأن الشيخ يشير هنا إلى أن القرآن نزل في هذه اللحظة، لكنه يحتاج إلى دليل، لأن فيه احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية، فيه احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية المصدقة لما قاله الحبر. نعم، يعني أراجع شيخ التفسير النبوي أو أسباب النزول، هو لم يرد أنها نزلت، حتى في الرواية قرأ ثم قرأ قوله تعالى، فكأن الشيخ فهم أنها نزلت الآن تصديقا لهم، فالله أعلم. لكن الذي يظهر أنه استشهد بها، وإن كان الاحتمال هذا واردا. نعم، أحسن الله عليك. الرابعة، وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، كيف أن الرسول ضحك تصديقا له وتأكيدا لهذا العلم الذي ذكره، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق وصدق، يقبله ممن جاء به، فهو يؤكده هنا ويضحك تصديقا له، لم يرده مطلقا وإنما قبله. نعم. الخامسة، التصريح بذكر اليدين. نعم. وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، التصريح بذكر اليدين، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أن لله يدين بلا كيف كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا بنص القرآن والسنة، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذه الأحاديث صريحة جدا في إثبات اليدين لله، فتأويلهما بالقدرة أو بالنعمة باطل، خاصة عند التثنية، لأن اليد لوحدها قد تأتي بمعنى النعمة، لك يد علي يعني نعمة، ويعني يده قوية يعني عنده قدرة، لكن عند التثنية بل يداه نعمتاه ما يصح. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي، هذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا من الدلائل على أن تأويله بالنعمة أو بالقدرة، وخاصة مثل هذه النصوص الصريحة، هو تأويل فاسد غير مقبول. نعم شيخ، بمناسبة هذه شيخ، لو تفصلون في أن اليد جاءت في كتاب الله مفردة ومثنى ومجموعة، لا إشكال في هذا، أجابوا عنه، لأن المفردة لا تتعارض مع التثنية، وجاءت جمعا محتملة، والجمع يمكن أن يعني يكون أقل الجمع اثنان، وليس فيه إشكال. نعم، سبحان الله عليك. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال. هذا ترجيح من الشيخ أو اختيار، وكأن الشيخ هاب صحيح مسلم، هاب صحيح مسلم، رآها في صحيح مسلم ويقول بشماله، مع العلم كما قلنا في أثناء الشرح أن هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، لأن هذا الحديث لبيان أن شماله إذا صحت الرواية ليست كشمال المخلوق، وإنما كلتا يديه يمين، فهي عظيمة كعظمة اليد اليمنى. نعم. السابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والجبار والمتكبر يا أيها الإخوة ينبغي ألا ينصرف مدلوله على الملوك، على الملوك فقط، بل قال الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كل تعميم، كل قلب متكبر جبار. فليس الجبروت والكبر خاصا بالملوك، وإن كانوا ممن يعني يغلب عليهم أو مظنة الوقوع في الكبر والجبروت، لكن أيضا قد يكون هذا من الناس، وكل بحسبه. فمنهم من يستكبر على عباد الله، منهم من يتجبر على من له قدرة عليه فيظلمه إلى آخره. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. نعم، هذا قول ابن عباس كخردلة في كف، فهذا بيان أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة لله عز وجل ليست بشيء. إذن الله هو المالك وهو الملك وهو العظيم، فيعبد وحده لا شريك له. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. صحيح، السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس، أو كحلقة في ثلاث، هذا دليل على أن السماوات بالنسبة للكرسي صغيرة جدا. نعم. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء. صحيح، أن العرش غير الكرسي، هذا صحيح وهو القول الصحيح، أن العرش هو سرير الملك، والكرسي هو كالمرقاة له، وأنه غيره. وقوله رحمه الله تعالى أن العرش غير الكرسي وغير إيش؟ الماء. نعم. يعني ما أحد قال إنه الماء، ما يعني لا يوجد أحد من قال، وإنما أراد الشيخ أن يبين أن في مخلوقات الله من غير السماوات والأرض العرش والكرسي والماء، لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، ولقوله في بعض الروايات وإن كان فيها كلام في أساندها وبين العرش بحر، وبين الكرسي والعرش بحر طوله كذا وكذا. فهذا من الشيخ رحمه الله تعالى لبيان التفريق بين الأمور الثلاثة، وأن هذه الثلاثة غير ما نعلمه من خلق السماوات والأرض. نعم. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء. نعم، جاء في رواية 500، وفي رواية أخرى 71 أو 72 أو 73 سنة، لكن الأكثر والأغلب 500 سنة. ما هي السرعة التي تكون بها؟ الله أعلم. نعم. الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم، مثلها بين السماء السابعة والكرسي 500. نعم. الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. كم بين الكرسي والماء، أيضا مثله. نعم. خامسة عشر أن العرش فوق الماء. أن العرش فوق الماء بنص القرآن، وكان عرشه على الماء في بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدر الله مقادير الخلق، قال وكان عرشه على الماء. نعم. السادسة عشر أن الله فوق العرش. أن الله فوق العرش، وفيه إثبات علو الله عز وجل، وهذه المسألة الكبرى التي جحدها الأكثرون من أهل الكلام. كافة أهل الكلام للأسف الشديد وقعوا في هذه البدعة والضلال، إنكار استواء الله على عرشه وإنكار علو الله على خلقه. وهذه الروايات وغيرها دالة على أن الله في السماء فوق السماء على العرش استوى، وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، ليس كما يقول هؤلاء إن الله في كل مكان. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. نعم، كم بين السماء والأرض 500 عام، يعني بنص الأحاديث. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. نعم، كث يعني في بين سماء وسماء، وكث كل سماء يعني سبع سماوات، لو قلنا كم بينها 3500، وكث كل سماء وهي سبع 3500، المجموع 7 يعني. ولكن هذا كله بتقدير الأمر الذي نحن نعلمه من ناحية العدد، لكن عظمته ومقداره لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. نعم هو هذا بحر أيضا 500 سنة، وهذا يدل على عظمته، يعني شيء لا يتصوره الإنسان. هذان المحيطات، أسفل قاع في المحيط كم كيلو اللي عنده خبر؟ كم كيلو أسفل شيء يعني في المحيط الهادي مثلا كم؟ يعني تراها كيلوات محدودة ليست أو لا، ما أظن أنها كثيرة، يعني 30 كيلو بس، هذا أسفل شيء. هذه هي تغرق البواخر وتغرق الدنيا، وإذا غرقت أحيانا لا يجدون. فكيف لهذا البحر الذي هو فوق؟ هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم انتهت المسائل، وانتهى الباب، وانتهى كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. ونحن إن شاء الله نستأنف دروسنا بعد رمضان، هل نبتدئ كتابا جديدا أو نجعل الأحد والأثنين كلاهما لشرح الطحاوية، أو يعني يتغير البرنامج، هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى تحديده بعد رمضان إن كان في العمر بقية. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا وإياكم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستفادة من هذه الإجازة، وأيضا القبول في شهر رمضان. نسأل الله يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجمعنا على الإيمان والهدى في هذه الحياة الدنيا، وأن يجمعنا في جنات النعيم يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ نعم يا شيخ. لا ما ينبغي، ما ينبغي، لأنه العرش لا أحد يقدر قدره إلا الله. ما بين كثف الكرسي العرش، ولا كثف الكرسي، كثف العرش وكثف الكرسي لم يبين، فلا نحدد، وإنما هو فقط من باب التعداد أنه 7 سماوات وكف كل سماء، لكنه لا يفيد. نعم نعم نعم، الذي يظهر نعم انه يسمى، لانه قال السيد الله، هذا الذي يظهر نعم انه من اسماء الله. اي التوقف من اجل الروايه، بس التوقف من اجل الروايه، انه هو ورد من 3 طرق، طريقان بيده الاخرى وطريق بشماله، والطريقان أقوى، لكن من قال بالشذوذ من ناحية المتن نرده، نقول لا، قوله وكلتا يديه يمين لا يدل على شذوذ هذه الرواية، لأنه لا تعارض بينه. يعني لو صحت الرواية لقلنا بها، ولقلنا إنها لا تتعارض مع رواية وكلتا يديه يمين، لأن رواية وكلتا يديه يمين هي لبيان تنزيه الله عز وجل عن أن تكون يده الأخرى أنقص. نعم. نعم. ها؟ أي سبحان اسمه، أخوكم يقول في واحد اسمه سبحان علي، علي سبحان علي، يعني يبدو سبحان وعلي يعني إضافة وليس تسبيحا لعلي، إلا هذا الذي يظهر مركب سبحان علي. إيه هذه من غرائب الأسماء، من غرائب الأسماء، يعني ذبيح الله، ويعني خاصة يعني مسألة الإضافة إلى الله، لكن الأولى ترك مثل هذه، يعني الأولى تركه. ما الذي يظهر الاسم إذا شاء، الاسم إذا شاء لا إشكال فيه يعني، لكن الأولى تركه. نعم. أخوكم يسعى ما يحدث لإخواننا في سوريا، نحن نقول ونسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في سوريا، لا شك أن الذي يحدث لهم شيء عظيم، فالتقتيل والتعذيب والسجون التي يعني والعياذ بالله بلغت الغاية في بطشها، فهذا الحكم الطاغوتي النصيري العلوي الخبيث يصنع بإخواننا وبأهل السنة ما يشاهده العالم، وأغلب العالم صامت للأسف الشديد، والاستنكار لفظي، لا شك أن هذا مما يعني حقيقة يوجع القلب والنفس، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا هناك، ونسأله أن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على هذا الطاغوت وزبانيته جندا من جنده، وأن يرينا فيها عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه وفي أعوانه عجائب قدرتك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم زلزله وزلزل طاغوت ليبيا، وزلزل كل طاغوت يحارب دينك ويقتل أولياءك ويفسد في الأرض. لا شك أن الذي يجري في سوريا لا شك أنه شيء محزن جدا، والذي حقيقة يزيد في الحزن هذا الصمت، وكأن الأمر لا يعنينا. هدموا المساجد، دمروها، ضاقوا بيوم الجمعة، أكره سبحان الذي جعل يوم الجمعة أكره شيء عندهم، هذا يدل على الإيمان، أكره شيء عندهم يوم الجمعة، ثم أغلقوا المساجد، دمروها، هدموها، ثم ما هذا الذي تسرب ولا يكاد يكون ولا واحد بالعشرة مما يجري، هذا الذي تسرب من الضرب والتقتيل والتهديم للرجال والنساء والإهانات وغيرها، وأمام سمع العالم وبصر، لا شك أنه أمر مؤلم، ونحن نسأل الله ينصر إخواننا، وندعو لهم، ندعو لهم وندعو باقي المسلمين أن يقفوا معه، لأن السكوت عن مثل هذا المنكر العظيم الذي يشاهد تخشى عواقبه. اللهم انصرهم، اللهم عليك بهؤلاء القوم الظالمين الكافرين المفسدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.